السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم صلى الله عليك. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. باب الصلاة على الجنائز في المسجد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله القرشي التيمي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد. سعد بن أبي وقاص مالك الزهري أحد العشرة المبشرين وآخرهم موتا حين مات بالعقيق سنة 55 وحمل إلى المدينة على ما سيأتي. أمرت أن يمر عليها به لتدعو له في المسجد، لتدعو له. لماذا لا تدعو له وهو بعيد؟ لا شك أن الدعاء من قرب أقرب إلى الاستحضار، فإذا دعت له بحضرة جنازته استحضرت ولم تنشغل عن الدعاء بشيء. فأنكر ذلك الناس عليها، فأنكر ذلك الناس عليها. عائشة أمرت أن يمر عليها لتدعو له، هل المراد بذلك الدعاء له بالرحمة والمغفرة أو لتصلي عليه؟ فيكون المراد بالدعاء هنا الصلاة، تطلق الصلاة ويراد بذلك الدعاء، ويطلق الدعاء ويراد به الصلاة. جاء في الحديث في إجابة الدعوة: من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن قال بعضهم من يصلي ركعتين ويمشي، لكن أكثر على أنه يدعو. وهنا تقول أمرت أن يمر عليها لتدعو له، احتمال أن يكون مجرد دعاء، والدعاء بحضرة الجنازة لا شك أنه أقرب وأبعد عن الغفلة. أو المراد بالدعاء هنا الصلاة. في صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما توفي سعد أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه. وهذا هو المناسب للترجمة، أن المراد بالدعاء الصلاة، لأن الترجمة باب الصلاة على الجنائز في المسجد. فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما أسرع الناس، يعني الناس السنة، أو ما أسرعهم إلى الإنكار، ينكرون ما لا علم لهم به أو ينسوا السنة. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء، هذه أمه، لقبها البيضاء لأنها كانت بيضاء، واسمها دعد، وأبوه وهب بن ربيعة القرشي، قد مات سنة 9. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، في مسلم، إلا في جوف المسجد. وكره بعض العلماء الصلاة على الميت في المسجد لما يخشى من تلويثه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام آذنهم وأعلمهم ونعى لهم النجاشي وخرج بهم إلى المصلى، وعرفنا أنه خرج بهم إلى المصلى ليشتهر أمر النجاشي وليعلن إسلامه، لأن كثير من المسلمين لا يدري أنه هل هو أسلم أم لا، وليكثر الجمع عليه لما قدمه من أياد في خدمة هذا الدين، فهو ردء نافع لهذه الأمة. والحديث وإن كان مقطع عند جمهور الرواة الموطأ إلا أنه موصول في صحيح مسلم. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. وروى ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد. عمر صلى على أبي بكر في المسجد. وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد. في ذلك دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. وأما ما يخشى من احتمال تلويث المسجد فهذا احتمال ضعيف، مع أنه يحتاط لهذا عند الغسل فتعمل كافة الاحتياطات بحيث لا يخرج شيء منه بعد الغسل. على كل حال السنة الثابتة في جواز الصلاة على الميت في المسجد ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته من بعده. سم صلى الله عليك. باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأبا هريرة رضي الله عنه كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا رحمه الله يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الصلاة على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين، مناقبه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة. يصلون على الجنائز بالمدينة يعني يصلى على أكثر من جنازة في وقت واحد، صلاة واحدة، فتجزي عن صلاة على كل واحد على حدة. يصلون على الجنائز مرة واحدة ولا خلاف في جواز ذلك. هذا يسأل عن التكبيرات، رفع اليدين مع تكبيرات صلاة الجنازة، وثابت عن ابن عمر موقوفا عليه، والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف بل شديد الضعف، ويعارض فعل ابن عمر فعل ابن عباس رضي الله عنه. على كل حال الأكثر على أن اليدين ترفعان. كونه ثبت عن ابن عمر الصحابي المؤتسي المقتدي صح عنه ذلك، فالمرجح رفع اليدين. إذا صلي على الميت في المسجد ثم صلي عليه عند المقبرة فهل لمن صلى عليه في المسجد وصلى عليه مرة ثانية عند المقبرة مع جماعة أخرى ليس له أن يصلي؟ إذا صلى عليه مرة يكفي. يقول فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، وعلى هذا أكثر العلماء. وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة، ومعلوم أن الصحابي إذا قال السنة أو من السنة أنه مرفوع حكما، فيقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء. هذا الترتيب عند أهل العلم، الأكمل فالأكمل. ثم إذا وجد أكثر من واحد من نوع واحد يقدم الأفضل فالأفضل. يعني لو وجد 10 رجال مثلا من يقدم منهم؟ يقدم الأفضل فالأفضل منهم. وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. النساء مما يلي الإمام والرجال هم الذين يلون القبلة. ما أخذ هذا؟ نعم جهة القبلة أشرف فيقدم لها الأكمل، جهة القبلة أشرف، ولذا الأفضل الصف الأول أفضل من الثاني. فإذا قدمنا الرجال كأنهم صاروا في الصف الأول، والنساء أخرناهم كأننا كنا في الصف الثاني، وهذا وضعهن في صلاتهن خلف الرجال، فليكن الحكم كذلك في الصلاة عليهن. وقد اسمع الكلام لأول مرة استغرب، النساء اللي بعد الإمام مباشرة، هذا له وجه، لكن جماهير أهل العلم على أن المقدم في هذا مما يلي الإمام، نعم، الرجال. ولو جئنا إلى عكس ما قاله أولئك، الذي يلي الإمام الصف الأول الذي هو الأكمل من الخلف، فليكن الذي يليه من الأمام هو الأكمل. يعني إذا كانت المسألة مجرد علل، إذا كانت مجرد التماس علل، فإذا قال أولئك، نعم، أن جهة القبلة أشرف فليكن الرجال أحق بها، نعم، والنساء وضعهن خلف الرجال يعني مما يلي الرجال فليكن في الصلاة عليهن كذلك، نقول أن الأكمل والأتم في الصفوف الذي يلي الإمام، من خلفه فليكن الذي يليه من أمامه أكمل أيضا. والعبرة في هذا النقل، نعم، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه، سلم سلام التحليل من الصلاة التي افتتحها بالتكبير حتى يسمع من يليها، كغيرها من الصلوات. وكذا كان يفعل أبو هريرة بن سيرين، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي، يجهر بالتسليم. ويروى عن مالك رواية أنه يسر بالتسليم، وبه قال الشافعي. إذن كيف نعرف أن الإمام انتهى من الصلاة في الجنازة؟ بانصرافه، يعلم تمام الصلاة بانصراف الإمام على قولهم بالإصرار، وإلا فالقول المعتمد في المسألة هو الجهر بالتسليم كالجهر بالتكبير. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على جنازة إلا وهو طاهر. وهو طاهر يعني من الحدثين، وبهذا قال جماهير أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، إلا ما يروى عن الشعبي. الشعبي جوز صلاة الجنازة من غير طهارة، من غير طهارة، والجمهور دليلهم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذه الصلاة لا تقبل صلاة بغير طهور، وهذه صلاة لها جميع أحكام الصلاة. جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التيمم لمن خشي أن ترفع جنازة، شيخ الإسلام جوز التيمم إذا خشي أن ترفع، نعم، وجهة نظر رحمه الله أنه بديل عن الطهارة، والطهارة لا يتمكن منها في الوقت المناسب المطلوب، لأنها لا يمكن أن تتطهر الطهارة الكاملة بالوضوء، فلما لم يستطع أن يتطهر بالوضوء يعدل إلى البدن، وغيره لا يرون ذلك. لماذا؟ لأنه مع القدرة على استعمال الماء لا يصح التيمم، مع القدرة على استعمال الماء لا يصح التيمم. وذكرنا في أول الكتاب في المفاضلة بين الشروط بين الوقت والطهارة، وقلنا أن رأي مالك تقديم الوقوت على الطهارة خلافا للجمهور، شيخ الإسلام كأنه يميل إلى رأي مالك، وهذا عند التزاحم، والمسألة سبقت يعني. على كل حال، إذا كان يدرك القيراط، نعم، إذا كان يدرك القيراط بالطهارة الكاملة لا يسوغ له بحاجة، لكن إذا خشي يقول: صلاة بطهارة ناقصة أفضل من لا شيء، نعم، لأنه بين أن يصلي بالتيمم أو لا يصلي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنده أقوال لا شك أنها تنبئ عن إحاطة وإدراك لمقاصد الشريعة وفهم ثاقب، لكن قد يجبن عنها كثير من الناس، قد يجبن عنها كثير من الناس. إذا ضاف قوما، وهذا البيت مملوء من النساء مثلا، شخص ضاف قوما نزل عند قوم وفيه خليط من الرجال والنساء الكبار والصغار فاحتلم وخشي أن يتهم، شيخ الإسلام يجوز له تيمم. لكن هل يقول بهذا أحد؟ هل يستطيع أن يجرأ أحد أن يقول بهذا القول؟ هل يستطيع إنسان أن يقول تطوف الحائض إذا خشيت فوات الرفقة وحبسهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي؟ لا شك أن شيخ الإسلام عنده من العلم ما يجعله يقدم على مثل هذه الأقوال، عنده علم وفهم لمقاصد الشرع، وعنده أيضا لمثل هذه المسائل نظائر وأقيسة تجعله يقول بهذا القول، وهذا ظاهر في كل من تضلع من العلم، تكون له مثل هذه الأقوال التي ترى في بادئ الأمر أنها شواذ. فإذا اجتمع عند المرء سعة اطلاع وقوة علم وقوة حفظ وفهم وإدراك وإحاطة، لا شك أنه سوف يوجد عنده مثل هذه الأقوال، لكن لا يعني أنه معصوم، كل ما يقوله هو الصواب ما يلزم، ما يلزم. على الإنسان أن يكون وقافا عند النصوص، وقافا عند النصوص. وأهل العلم يؤكدون على أنه إن أمكنك ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، لكن إذا عياك الأمر ولا وجدت ما بقى المسألة في المسألة الاجتهاد، إلا اجتهاد فاجتهد إن كنت من أهله. نعم نعم، هذه مسألة مهمة تحصل كثيرا لا سيما في الحرمين أو الحرم مكة، تأخروا في الصلاة على الجنازة والإعلان عنها، صلى الفريضة وبعد أن انتهى من الأذكار كبر للراتبة، ثم قيل الصلاة على الميت وشرع الإمام في الصلاة عليه، هل يقضى عن النافلة التي وقتها موسع ويصلي على الجنازة التي تفوت، أو يستمر امتثالا لقوله جل وعلا وتقتلوا أعمالكم، ويقطع النافلة للفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا نعم إلا المكتوب، يقطع النافلة، فهل يقطعها لصلاة الجنازة إذا خشي فواتها؟ لا شك أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك منها شيء ولا تكبيرة أنه يقطع النافلة في وقتها الموسع. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، لكن من فاتته الصلاة، صلاة الفريضة، وجاء وكبر للفريضة ثم أعلن عن صلاة الجنازة وكبر عليه، لا يجوز أن يقطع الفريضة، لا يجوز أن يقطع الفريضة. هم يقولون انقلب منفرد فرضه نفلا يقلبها نفلا في وقتها متسع يجوز، يقلبها نفلا إذا غلب على ظنه أنه يدرك الجماعة وإلا فلا يجوز. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، لأنهما من جملة المسلمين، لأنهما من جملة المسلمين. يقول ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا تبعا لإمامه، لكن قال قتادة لا يصلى عليه، يقول قتادة لا يصلى على ولد الزنا، لكن قول الجماهير يصلح واحد من المسلمين ولا ذنب له. هناك من المسلمين من لا يصلى عليه البتة، ومنهم من لا يصلي عليه الإمام وعلية القوم ويترك الصلاة عليهم لذويهم ومعارفهم ومن أراد من عامة المسلمين. وهذه المسألة لأهل العلم في أقوال كثيرة، منهم قاتل نفسه والغال وقاطع الطريق والمحارب. المقصود هناك من الموت من الأموات من صرح أهل العلم بأنه لا يصلي عليهم الإمام، ومنهم من لا يصلى عليه البتة كالشهيد، نعم لا يصلى عليه شهيد المعركة. ويأتي ما قاله أهل العلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هل صلي عليه أو لم يصلى عليه. سم صلى الله عليك. باب ما جاء في دفن الميت. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، فقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. وحدثني عن مالك عن غير واحد من أهل بغداد وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. صلى الله عليه. وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في دفن الميت. حكم دفن الميت معروف، حكم التكفين والصلاة وحمل الميت ودفنه كلها فروض كفايات لا بد منها. يأثم من علم بحال الميت بحيث يدفن من غير تكفين أو يدفن من غير صلاة أو لا يدفن، فإذا قام به القدر الكافي سقط هذا الوجوب عن الجميع، صار في حكم المشارك سنة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا كما في الصحيح عن عائشة وأنس ولا خلاف فيه بين العلماء، وأن ذلك الاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول سنة 11، ودفن يوم الثلاثاء، توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب، والمشهور عند الجمهور أنه دفن يوم الأربعاء، مشهور أنه دفن يوم الأربعاء. والسبب في تأخير دفنه عليه الصلاة والسلام اشتغال في أمر البيعة حتى استقر الأمر على الصديق، ولا شك أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم أقطع للخلاف وأبعد للنزاع، وإن كان ميتا عليه الصلاة والسلام لما له من الهيبة فلا يرفع الصوت بحضرته حيا وميتا. فتأخيرهم الدفن لكي يكون باعثا لهم على سرعة الاستخلاف، كون الجنازة تؤخر، وهناك أمور مختلف عليها، يقال تترك هذه الجنازة حتى ننتهي، لأن لو دفنت صارت هذه الأمور على التراخي. ومن أعظم ما يختلف فيه بعد موت الإمام الخلافة من بعده. وصلى الناس عليه أفذاذا، يعني أفرادا أرسالا، لا يأمهم أحد، لا يأمهم أحد. روى ابن سعد عن علي قال: هو إمامكم حيا وميتا فلا نقدم عليه أحدا. قال الباجي: اختلف في الصلاة عليه، فقال بعض الناس لم يصلى عليه، فقال بعض الناس لم يصلى عليه، وإنما يأتي الرجل والرجال فيدعون له ويترحمون عليه. صلى الناس عليه أفذاذا، يعني دعا له الناس، دعا له الناس، صلاة لغوية. وهذا له وجه، وجه ذلك لأنه أفضل من الشهيد، والشهيد لا يصلى، الشهيد تكفيه الشهادة عن الصلاة عليه. والجمهور، وهو الصحيح فيما قاله عياض وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة شرعية حقيقية لا مجرد الدعاء فقط. وكون الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يعني أن غيره لا تطلب له، لا يطلب له مزيد الرفعة والدرجة بالصلاة عليه. والمسألة مسألة دين شرع فيه نصوص. كون الشهيد لا يغسل لأن لا يذهب هذا الدم الذي يشهد له يوم القيامة، وطيب رائحته يدل عليه، فمثل هذا لا تنبغي إزالته، فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد وغيرهم. تفضل. لكن مو بشيء معركة، هو أعظم من الشهيد عليه الصلاة والسلام، لكن لو مات شهيد، المبطون والمطعون القديم والغريب كلهم شهداء، مقتول دون نفسه دون ماله ودون عرضه شهداء، لكن السجن. إيه هذا قيل به ولو يترحم، لكن الصحيح ما ذكره القاضي عياض عن الجمهور أنها صلاة حقيقية. لا، هو الباجي قال بعض الناس لم يصلى، قال بعض الناس لم يصلى، وإنما كان يأتي الرجل والرجال فيدعون له ويترحمه، صلاة لغوية. على كل حال، يعني الاحتمال هذا في مثل صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد، بعد 8 سنوات كالمودع لهم. منهم من يقولنا هذه صلاة لغوية مر عليهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقولنا صلاة شرعية وهذه خاصة به، وإلا في الأصل أن الشهيد لا يصلى عليه. لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، يدفن عند المنبر لأنه روضة من رياض الجنة، وقال آخرون يدفن بالبقيع لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لأصحابه، فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف قد يوجد من الناس اقتراحات خلافات كذا وكذا وكذا، لكن الذي يحسم المواقف النص. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي، ما دفن نبي قط، ما دفن نبي قط إلا في مكان الذي توفي فيه. وروى الترمذي عن أبي بكر مرفوعا ما قبض الله تعالى نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه، فحفر له، فلما كان عند غسله عليه الصلاة والسلام أرادوا نزع قميصه لأن هذه سنة الغسل عندهم على ما تقدم بحثه وتقريره، فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه الصلاة والسلام. وتقدم هذا، يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، هذا عند أبي داود وغيره، الحديث مخرج عند أبي داود عن عائشة وابن ماجه عن بريدة وغيره مفرق، يعني مقصودا له ما يشهد، جمل كلها لا ما يشهد. نعم لهذه قريبة. حدثنا نعم وسمعوا هاتف ما يرون، يسمعون صوته ولا يرون، واللي يغلب على الظن. نعم يقول حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهذا وصله ابن سعد من طريق حماد بن سلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد وهو أبو طلحة زيد بن سهل، والآخر لا يلحد وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكل على ما عهد عليه الأمر في بلده. الأنصار يلحدون، أهل المدينة يلحدون، وأهل مكة لا يلحدون. نعم والآخر لا يلحد هو أبو عبيدة، فقالوا أيهما جاء أول، ممنوع من الصرف للوصف وزني أفعل، ويجوز صرفه ونصبه على الظرفية أولا، أيهما جاء أول عمل عمله، فإن جاء أبو طلحة لحد له عليه الصلاة والسلام، من جاء أبو عبيدة لم يلحد له عليه الصلاة والسلام، فجاء الذي يلحد أول أبو طلحة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن اللحد أفضل، من حديث سعد بن مسلم الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن المراد بغيرنا كما قال الزين العراقي أهل الكتاب، والحديث فيه ضعف، وعلى تقدير ثبوته ليس فيه نهي عن الشق، إنما فيه تفضيل اللحد، والإجماع على جواز الأمرين، وإن كان اللحد أفضل، لكن قد لا يتسنى اللحد، تكون الأرض رخوة لا يمكن لحدها، وحينئذ يعدل من ذلك إلى الشر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين، تعني المساحر، تعني المساحر، لما أدخل في قبره وأهيل عليه التراب صدقت. وهذا شأن كل من يفقد محبوبا، ما يصدق أنه مات من هول المصيبة. وتجد هذا الشخص من فقد حبيبه يتصور دخوله عليه في كل يوم، يأخذ أيام إلى أن يدب اليأس إلى قلبه ثم يصدق ويرضى بالواقع، فكيف بأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ما صدقوا بموته. الصحابة طاشت عقولهم من هول المصيبة حتى أنكر ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه، رغم ما جبل عليه من حلم وعقل ورأي وقوة قلب، لكن في مثل هذه المواقف يظهر الأفضل وإن كان الجميع فضلا. وظهر في هذا الموقف فضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حتى سمعت وقع الكرازين عن المساحي، يقول ابن عبد البر: لا أحفظ عن أم سلمة متصلا، وإنما هو عن عائشة الذي عندنا في الكتاب أن أم سلمة، والذي ذكره ابن عبد البر ومخرج عند ابن سعد من قول عائشة، رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عبد الله بن موهب كذا، والصواب عثمان عن أم سلمة، فهو وارد عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهما. يقول العبودي في رحلاته الكثيرة أنه شاهد في الهند شخص معه جنازة يحملها على سيكل دراجة، نعم، ومعروف أن هناك الزحام الشديد، وعلى دراجة، جنازة على دراجة لو وضعت بالعرض تأذت وأهدت، فجعل لها مثل ما يجعل للكسير جبائر، ووقفها بالطول هكذا معه. أنت تريد أن ندفن هكذا؟ نعم؟ إيه، لا لا ما يصير، لا هو مثل نعم واجف. الجهل الجهل الجهل الجهل الجهل. في هذه المقبرة امرأة دفنت، فكان واحد من الذين حضروا الدفن يقترح عليهم أن تجعل على ظهرها مستلقية وجهها مكشوف كي ترى السماء. ما أدري هي تبقى مكشوف ولا متر من التراب، كيف ترى السماء؟ ونسب ذلك إلى أحد العلماء المعاصرين. هذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. قل حدثني عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمال سقطن في حجري، في حجري، هذه رواية يحيى، وفي رواية ابن القاسم حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، قصصت رؤياه على أبيها لأنه عنده علم بالتعبير، تعبير الرؤى. قالت: فلما ما رد عليها، لأنه عرف تأويلها، عرف تأويلها، وتأويلها مما تكرهه، لأن تأويلها مما تكرهه، وهكذا ينبغي إذا كانت الرؤيا لا تحمل بشارة للرائي لولا صرفه عنها وعدم تأويله، لكن وقعت هذه الرؤيا. نعم، تعبيرها وقع. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، أدنى شخص تقال له هذه الرؤيا لا يتردد في تأويلها وأنها أمر مكشوف، لكن قبل موتهم نعم صار تأويلها صعب إلا من صارت له يد في هذا الباب. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك، يعني الذي رأيت في الرؤيا، وهو خيرها فيما كانوا عليه الرؤيا واعتقاد صحتها، ويكفي أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لها أصل في الشرع. ولذا يسعى بعض الناس إلى منع تعبيرها، ما له أصل في الشرع لا يمكن منعه. يعني نعم أسيء استخدامها وتوسع في أمرها، يعني كالرقية، ولكل منهما أصل في الشرع. بعض الناس يطالب بمنع جميع الذين يرقون الناس، لأنه وجد بعض الناس يستخدم هذا الأمر استخدام غير طيب، ومثله الرؤية. الشيء الذي له أصل في الشرع لا يمكن منعه، لكن تمكن مراقبته والحد منه. أما كل رؤية أول هذا ليس بصحيح، وكل إنسان يتصدى، كل من أراد أن يلج أبواب الشهرة وأبواب الغنى يرتكب هذا الأمر أو ذاك، وإن كان ليس له عنده أدنى علم بهذه الأمور. المريض يستمسك بأدنى شيء، والفزع من رؤيا يراها إذا أولت له انبسط. فيشتهر بعض الناس بارتكاب أحد هذين الأمرين، ولا شك أن لهما أصل في الشرع، فالمنع بالكلية خير واحد، ولا مانع من أن تراقب هذه الأمور، فمن أساء استخدامها يمنع. نعم، هل يحصل قضايا من شخص من الأشخاص أو من أشخاص بأعيانهم تجعل لولي الأمر أن يمنع؟ مش المشكلة، ما في ما يمنع منع من يستخدم الأمر الشرعي على غير وجهه. كيف؟ معروف يظهر ينكشف. بعضهم عبر الرؤيا بما يشبه أفعال السحرة. يعني هل يستدل، مهما قلنا بمعرفة المعبر أو العابر، هل يستدل بشيء من الرؤيا على معرفة الملابس الداخلية؟ قول التوسع في هذا الباب ليس بمرضي إطلاقا، وله أصل في الشرع، فالمنع منه بالكلية ليس بمرضي أيضا. يقول حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به، عن غير واحد ممن يثق به، هذا تعديل على الإبهام، تعديل على الإبهام. والجمهور على أنه غير مقبول إذا قال حدثني الثقة، حدثني من أثق به، لا يقبل حتى يسميه فيعرف للناس هل هو بالفعل ممن يوثق به أو لا. وأطلقها جمع من أهل العلم لما وقف على أعيانهم عرف أنهم ليسوا من يوثق به. الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، ومالك يقول حدثني من أثق به، لا يقبل هذا على إطلاقه. فلا بد من التسمية لينظر في أمره وحاله، قد يكون عنده ثقة لكن عند غيره ليس بثقة، قد يكون اغتر به فوثقه، قد يكون نظر إليه من جهة لا تؤثر عند غيره في التوثيق. المقصود أن مثل هذا لا يكفي، بل لا بد من التسمية. ومبهم التعديل نعم من يجيب، ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيغه. المقصود أن مثل هذا لا بد أن يسمى. منهم من يقول أن هذا لازم لمن يقلد هذا الإمام، المالكية يلزمهم أن يعتمدوا توثيق مالك ولو لم يسميه، الشافعية يلزمهم أن يعتمدوا توثيق الشافعي ولو لم يسميه. لكن هل يعتمد البيهقي أو النووي أو بن حجر أو غيرهم من الشافعية. قول الشافعي: حدثني من لا أتهم في إبراهيم بن أبي يحيى، لا يمكن، متروك إبراهيم بن أبي يحيى، لكن هو نظر إليه من جهة، أو قاله في حديث بعينه، نعم، مما ضبطه وأتقنه. المقصود أن هذه المسألة المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفي التعديل على الإبهام. أن سعد بن أبي وقاص آخر عشرة موتا سنة 55، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أيضا أحد العشرة توفي سنة 50، توفي بالعقيق، يعني كل في سنة موته، وتوفي دفعة واحدة، نعم، وموضع قرب المدينة، وحمل إلى المدينة، وكل بعد موته، يعني ما حمل دفعة واحدة، لم يتوفي دفعة واحدة ولا حمل دفعة واحدة، بل حمل بعد موته ودفن بها. ويحتمل أن النقل لكثرة من كان بالمدينة من الصحابة لتولوا الصلاة عليهم، أو لفضل اعتقد في الدفن بالبقيع، أو لكي يقرب الأمر على أهلهما لزيارتهما. المقصود أن المقاصد كثيرة، وهذا إذا وجد مثل هذه الأسباب جاز نقل الميت من بلد إلى آخر ما لم يترتب عليه التأخير الذي يخالف الأمر بالإسراع بالجنازة. والمسألة، نعم، لو أوصوا لا يترتب على هذا التأخير، هو في بلد إسلام أو في بلد كفر، بلد الكفر ينقل إلى بلد الإسلام، أما في بلد الإسلام فلا يختلف الأمر، لا سيما إذا ترتب على ذلك تأخير للدفن. والعلماء يختلفون في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، قال بعضهم يكره، صرح بعضهم بالكراهة لما فيه من التأخير، تأخير الدفن، وقيل يستحب، وقيل يستحب حسب الأسباب التي سبق ذكرها. والأولى أنه جائز، نعم، يجوز النقل من بلد إلى بلد، لا سيما إذا لم يترتب عليه تأخير شديد يعارض الأمر بالإسراع. التأخير لا شك أن الأصل التعجيل، لكن إذا وجد مصلحة راجحة فلا مانع من التأخير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخر من الاثنين إلى الأربعاء، نعم، إذا وجد مصلحة راجحة لا مانع من التأخير. مثل شخص وجد مقتولا ولا يدرى ما سبب قتله، أخر لكي يتأكد من وضعه وأمره، مثل هذا لا بأس. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع. عروة يقول: ما أحب أن أدفن بالبقيع مقبرة المدينة، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أدفن به. ثم بين السبب فقال: إنما هو أحد رجلين، لأن المقبرة في وقته قد اكتملت، نعم، فهو لا بد أن يوضع مع أحد رجلين، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، لأنه قد يعذب في قبره، نعم، فيتأذى بذلك، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. هو ما كره مجاورة الصالح، إنما احتراما لهذا الصالح كره أن تنبش عظامه من أجله. عروة بنى قصرا له بالعقيق، وخرج من المدينة لما رأى من تغير أهلها فمات هناك. عروة أحد الفقهاء العلماء العباد، رأى التغير في أهل المدينة فانتقل إلى العقيق واعتزل الناس، وهذا في عصره، في عصر خيار الأمة، فكيف بعصرنا الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن والشرور والآثام، وحصل فيه ما يحير ويبهر على كافة المستويات. والله المستعان. ومسألة العزلة والخلطة مسألة معروفة عند أهل العلم وألفت فيها المصنفات وشراح الحديث من قرون، يعني من 7 قرون أو 8 قرون يؤثرون العزلة. فقال قائلهم: والمتعين في هذه الأزمان العزلة. هذا يقوله في القرن 8 لاستحالة خلو المحافل عن المنكرات. فلا شك أن العزلة فيها نجاة، فيها خلاص. قد جاء في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن. وهذا يتفاوت الناس فيه، فمن كان نفعه أعظم فالخلطة في حقه أفضل، ومن خشي على نفسه أن يتأثر وتأثيره في الناس أقل فالعزلة في حقه أفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك رحمه الله: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب نرى صلى الله عليه فيما نرى للمذاهب. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقوف للجنائز. باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. الوقوف يعني القيام للجنازة إذا مرت، والجلوس على المقابر يعني على القبور. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر الأنصاري عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز، كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. كان يقوم في الجنائز، بل أمر بذلك كما صح عن جمع من الصحابة من عامر بن ربيعة وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة. وفي الصحيحين عن جابر قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا: إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. في الصحيحين من حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني في جنازة اليهود هذه أليست نفسا؟ وفي القيام تعظيم لشأن الموت، تعظيم لشأن الموت، وهو تعظيم لله عز وجل الذي قبض الأرواح. تعظيم شأن الموت تعظيم لما بعده من الأهوال، والأهوال إنما تعظيمها لعظم موجدها وهو الله جل وعلا. لا شك أن الموت له رهبة وله وقع في النفوس، في النفوس الحية بخلاف القلوب الميتة. وقد كان الناس منذ أمد قريب إذا مرت بهم الجنازة صار لهم شأن آخر، تأثروا أيام. الآن الصغار قبل لا يطيقون رؤية الجنازة، والكبار تأثرون تأثرا بالغا. الآن الصغار يناهزون الاحتلام، وقد رأينا جمعا منهم يعبث بالجنائز يلحق. انتظر الصلاة عليها وهو يفتح الغطاء. وأما بالنسبة للكبار فحدث ولا حرج. وقد رأيت كاهلا في الخمسين من العمر يدخن على شفير القبر. أين القلوب؟ القبر يذكر والجنازة تذكر، لكن من يتذكر؟ قلوب رانت عليها الذنوب، مواعيد ونكت وطرائف وحدث ولا حرج ما يحصل في المقابر، مواعيد. بل يحصل معاصي، يحصل معاصي. كان يقوم على الجنائز ثم جلس بعد بالبناء، لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه، يعني بعد ذلك. جلوسه هذا عليه الصلاة والسلام يحتمل أمرين: أنه نسخ للقيام والأمر بالقيام، وحينئذ لا يكون القيام مشروعا بعد نسخه، وبهذا قال جمع من أهل العلم، بل قال بعضهم يكره القيام بعد نسخه. ومنهم من قال إن الجلوس لبيان الجواز، وحينئذ يكون صارفا للأمر، بدلا من يكون الأمر للوجوب يكون للاستحباب، وبهذا قال جمع من أهل العلم. والمسألة محتملة، إن كان جلوسه عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز هو احتمال، فهذا تبقى مشروعية القيام لكن لا على سبيل الإلزام، وإن كان جلوسه نسخا لما كان قبل ذلك فلا يبقى القيام مشروعية. لكن إذا أمر بشيء ثم ترك، ما نهي عنه، ترك ترك الأمر به أولا الأصل فيه الوجوب، ثم ترك الأمر به، هل يعني هذا أنه يقتضي النسخ؟ نعم، لو نهي عنه لا إشكال في أن الحكم تغير وانتهت المشروعية، وأقل الأحوال حينئذ الكراهة، لكن أمر به ثم ترك الأمر أو ترك القيام. على كل حال الاحتمال قائم، وبكل من الاحتمالين قال بعض العلماء. شيخ الإسلام كأنه يميل إلى أن المشروعية باقية، إلا أن هذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وجمع من العلم يرون أنه منسوخ، والاحتمال مثل ما ذكرنا قائم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. نعم، خرجه الطحاوي برجال بإسناد الرجال وثقات، وثابت عن علي رضي الله عنه. وفي البخاري قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور، علي يتوسد القبور ويضطجع عليها. البخاري عن نافع عن كان ابن عمر يجلس على القبور. ثبت النهي عن ذلك في حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها. هذا مخرج في مسلم. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وإذا كان النهي عن المشي بالنعال بين القبور لا على القبور منهي عنه، فكيف بإهانة أصحاب القبور بالجلوس عليها والمشي عليها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يقول: لا يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلد خير له من أن يجلس على قبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الإمام مالك رحمه الله تعالى ساق خبر علي مقرا له ويرى جواز ذلك، لكن ما موقفه من حديث أبي مرثد؟ تأوله. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى، يعني نظن، للمذاهب، يعني لقضاء الحاجة، يعني ولا تقعد عليها لقضاء الحاجة. أما مجرد الجلوس فمقبول، التأويل لا غير مقبول. نعم، ولا تقعد عليها يعني لقضاء الحاجة. ولذا يقول: وإنما نهي عن القبور على القبور فيما نرى للمذاهب. المذاهب يعني الذهاب إلى قضاء الحاجة مما أطلق على الحاجة نفسها. إذا أراد المذهب أبعد عليه الصلاة والسلام، يعني أراد قضاء الحاجة، فالمذاهب هي قضاء الحاجة. ويحتج بفعل علي رضي الله عنه وفعل ابن عمر، لكن إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعارض بقول أحد كائنا من كان. يقول ابن بطال: ومن المالكية تأويل مالك بعيد. ومن المالكية. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري أنه سمع عمه أبا أمامة بن سهل بن حنيف صحابي بدري شهير يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن، يعني حتى يعلموا، حتى يعلموا بالصلاة عليها. يؤذنوا يعني يعلموا، يخبروا بالصلاة عليها. نعم، يؤذنوا يعني يعلموا بالصلاة عليها، أو يؤذن لهم بالانصراف، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. ظاهر اللفظ يدل على أنهم يعلموا بالصلاة ويؤذنوا بالصلاة عليها، وفي هذا المبادرة بالصلاة على الميت. يجلس آخر الناس، نعم الإمام ينتظر المصلي كسائر الصلوات، فإذا جاء آخرهم بدأ بها، شرع بالصلاة من غير تأخير. الاحتمال الثاني وقال به بعض أهل العلم يقول: حتى يؤذن، يجلس آخر الناس يعني ما ينصرف بعد الدفن حتى يؤذن لهم. هل يملك أحد منع الناس من الانصراف؟ يقول الباجي: هذا فيه نظر، ما في أحد يمنع الناس من الانصراف، يعني إذا صلوا وانتهوا خلاص انصرفوا. نعم، دفن الميت وانتهوا من دفنه ينصرفون، يحتاجون إلى إذن. والأمر الذي لا يملك منعه لا يحتاج إلى استئذان، نعم، حتى يؤذن لهم. يقول: وكان ابن مسعود وزيد بن ثابت جماعة من التابعين ينصرفون إذا أوريت بلا إذن، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. المسألة ما تحتاج إلى إذن، إذا انتهوا من دفنها انصرف. وإن قال بعضهم إنه ما يجلس آخر الناس حتى يؤذن يعني يؤذن لهم بالانصراف، هذا فهم لكنه بعيد. ففي الخبر مشروعية الإسراع بالصلاة على الميت ولا يتأخر بها، تنتظر الجماعة، ينتظر المصلون، لكن بعد ذلك يبادر بالصلاة عليها. لا، الإذن جاء متعقبا للجلوس، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. إيه، لكن الآن ما يجلس آخر الناس، إذا انتهى آخر الناس من الجلوس يؤذن. يستقيم؟ ما يستقيم. لا، هو اللي بيقراه هكذا ما يؤذن. فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. أما الجلوس إذا وضعت عن الأعناق فهو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم جلس. نعم، فهل ينتظر الناس قيام على كلامك حتى يؤذن لهم الجلوس؟ واللفظ لا يساعد، السياق لا يساعد، بدل أنهم جلوسهم يجلس آخر الناس حتى يؤذن، يعني عكس ما فهمته. نعم، صلى الله عليك. باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجب، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الأدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ويقال ابن جبر ابن عتيك الأنصاري عن عتيك بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه. عتيك بن الحارث جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، عتيك بن جابر ابن عتيك. عن عتيك، عتيك المذكور في آخر نسبه من جهة أبيه، هل هو المروي عنه هنا جده من جهة أمه؟ فيكون جده من الجهتين، هو هو ولا غيره؟ نعم، يظهر من غيره. عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله الراوي عنه ابن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك، جابر بن عتيك أخبره، جابر بن عتيك هو جد عبد الله لأبيه، جده لأمه يروي عن جده لأبيه. نعم، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك جده لأبيه، من؟ جابر بن عتيك، وجده لأمه عتيك بن الحارث. فجده هو يروي عن جده لأمه عن جده لأبيه. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري الأوسي، فوجده قد غلب عليه، غلبه الألم، فصاح به أي ناداه مع رفع الصوت فلم يجبه. ناداه النبي عليه الصلاة والسلام رافعا صوته فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، يعني مت، خطفتك المنون، غلبتنا عليك، غلبنا عليك، يعني أخذت منا يا أبا الربيع، وهي كنيته. فصاح النسوة، عرفنا أنه مات، صاح النسوة وبكين كالعادة، أول من يبكي النساء. ولذا يقول العربي في البنت: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة. كيف؟ والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، ما تملك إلا البكى، الدابة سيف ما عندها خير هذا. ولذا إقحامها في غير ما جبلت عليه ظلم لها، وبرها سرقة يعني تأخذ من بيت زوجها وتصل أهلها. فصاح النسوة وبكينا، في هذا إباحة البكاء على المريض قبل موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم وجعل جابر يسكتهم لأنه سمع النهي عن البكاء فحمله على عمومه بما في ذلك هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يبكي حتى يموت، فإذا وجب يعني مات، الأصل في الميت أنه يسقط، سقط ميتا يعني وجب، الوجوب في الأصل السقوط، إذا وجبت جنوبها يعني سقطت، المقصود أنه إذا وجب يعني مات فلا تبكي النباكية، فلا تبكي النباكية، والمعنى أنها لا ترفع صوتها بالبكاء. أما دمع العين وحزن القلب فقد جاءت به السنة، حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أرضى الناس بقدر الله، وهذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب الذي أردت؟ قال: إذا مات، إذا مات لا تبكي النباكية. ما الفرق بين البكاء قبل موته وبعد موته؟ قبل موته نعم لا يصحب الصوت، لكن البكاء عند المصيبة، أي مصيبة كانت، نعم، كيف؟ نياحة، نعم، وقبل موته لا يعذب. وما في شك أن الوضع يختلف، حتى البكاء يختلف من قبل الموت وما بعد الموت، يعني الذي قبل الموت بكاء محتمل من غير رفع صوت ولا صراخ، لكن البكاء المعتاد بعد الموت هو الداخل في حيز النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البكاء المعهود الذي عهده في وقته بعد الموت، يرفع الصوت، ما هو مثل البكاء قبل الموت. وإلا لو حصل بكاء على أي مصيبة كانت مما نهي عنه، سواء كان قبل الموت أو بعده، إنما رخص في البكاء قبل الموت لأن نوعية البكاء في هذا الوقت لا تصل إلى حد ما يصل إليه البكاء بعد الموت. ولا ما في شك أن البكاء مع رفع الصوت جزع سخط. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت، أي أتممت جهازك، أي ما تحتاج إليه في الغزو، تأهب للغزو في سبيل الله ثم مات بعد أن تجهز، يكتب له الأجر إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. لا شك أن الإنسان يؤجر على ما ينويه من خير، وإذا بذل أسبابه وحيل بينه وبينه حصل له الأجر كاملا على قدر نيته. يقول ابن عبد البر فيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغزو على قدر نيته، والآثار بذلك متواترة صحاح، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والله إن في المدينة تبوك، يقول لأصحابه: إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، يعني حيل بينهم وبين أن يحققوا ما نووا وما أرادوا. وفي مسلم عن أنس مرفوعا: من طلب الشهادة صادقا، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب، يعطي ثوابها ولو لم يقتل. يعني من سأل الشهادة بصدق، سأل الشهادة بصدق، ابدعوا، من سألها بصدق حصل ثوابها ولو مات على فراشه. وما تعدون الشهادة، نعم كذلك، كذلك إذا حيل بينهم، نعم مسألة أماني، نعم الله جل وعلا هو المطلع على السرائر. بعض الناس يتمنى أمنية وما فعل شيء ولا بذل شيء، ويتمنى شيئا يعوقه. بعض الناس في المجالس يتمنى الشهادة ويتمنى جميع ما نفعل، ثم إذا جاء وقت الحاجة تمنى أنه معذور، أعمى ولا أعرج ولا هذا، هذا يتمنى الشهادة بصدق الله المستعان. وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن شهداء أمتي إذا لقليل. كان القتل الشهادة بالقتل فقط. الشهداء سبع، الشهداء سبع. تقدم قبل 100 صفحة تقريبا في باب ما جاء في العتمة والصبح عن أبي صالح عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إلى آخره، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. خمسة. وهنا قال: الشهداء سبعة، الشهداء سبعة. وجاءت نصوص أخرى فيها زيادة على الخمسة وعلى السبعة، حيث يتحصل من مجموعها 20 خصلة ذكرها ابن حجر في فتح الباري. والحصر هنا غير مراد، وكأنه عليه الصلاة والسلام أعلم بالخمسة ثم أعلم بالسبعة ثم زيد عليها. الحصر ليس بالمراد سبعة، الشهداء سبعة ليس المعنى لا غير، لأنه جاء من النصوص ما يدل على الزيادة. وقد يأتي من يأتي كما جاء في الحديث: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، يأتي من يهدي من المغفلين من يقول في هذا الحصر نظر. تنظر في كلام لمن؟ كلام من لا ينطق عن الهوى، في كلام من لا ينطق عن الهوى. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالخمسة ثم زيد عليهم ثم زيد إلى أن وصلت الأوصاف 20. الشهداء جمع شهيد، ثم قال المطعون شهيد، واختلف في سبب تسميته شهيدا. الشهيد من الشهود والمشاهدة، أو من الشهادة بمعنى الحضور، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني شاهد. فشهيد فعيل، هل هو بمعنى الفاعل أو المفعول؟ هل هو شهيد بمعنى شاهد مثل لا يضار كاتب ولا شهيد يعني شاهد، أو مشهود له بمعنى المفعول؟ نعم، شاهد وشهيد. هو شهيد على كل حال، لكن هل هو شاهد ولا مشهود؟ يشاهد يعني. نعم. وتشهده الملائكة بمعنى أنه مشهود، هو شاهد من الشهيد. يقول ابن حجر: اختلف في تسمية الشهيد، في سبب تسمية الشهيد شهيدا. فقال النضر بن شميل: لأنه حي، لأنه حي، فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. من شهد منكم الشهر فليصمه من حضر. وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله من الكرام. وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل غير ذلك أقوال. مقصود أنه شاهد من جهة ومشهود له من جهة. المطعون شهيد أي الميت بالطاعون شهيد. الغارق شهيد يعني من مات بالماء غرقا شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد، هو مرض معروف. يقول ابن حجر: يقال له الشوصة. الشوصة وش الشوصة؟ المتأخرين يقول التهاب غلاف الرئة، فيحدث معه سعال وحمى ونقص في الجنب يزداد عند التنفس. هذه ذات الجنب. جاء في بعض الأخبار الشوصة، يقول ابن حجر ذات الجنب الشوصة. جاء في بعض الأخبار حزن ابن ماجه وزاو القرطبي وغيره ابن ماجه، ولم أقف عليه. من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص. فالشوص والشوص كما هو ذات الجنب. نعم، مدام بالرئة هو معروف على كل حال ذات الجنب شهير يعني في كلامهم كثير مرض شهير، فيحدث منه سعال وحمى ونخص في الجنب يزداد عند التنفس، التهاب غلاف التهاب إلى مبعي. يقول المبطون شهيد، الميت بمرض البطن، المبطون شهيد، الميت بمرض البطن بأي داء يكون في البطن، والحرق شهيد، الموت بالنار، مبطون مطعون اسم مفعول، غرق حرق، نعم صيغة فاعل فاعل، نعم غرق، نعم صيغة مبالغة، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، يعني تحت الأنقاض الهدم، سواء كان في بيت أو في غيره. وقريب من هذا حوادث السيارة، كان السيارة تهدمت عليه، لا سيما إذا لم يتسبب، إذا اعتدي عليه. والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، شهيد ما قال شهيدة، المرأة شهيد يعني مثل قتيل وجريح، شهيدة لا شهيد، إن رحمة الله قريب، قال قريبة. بعض المحققين يقول ما في تطابق بين المبتدا والخبر، لا بد من المطابقة، ما في، ثم يهجم على النص بصح، يهجم على النص بصح، لأن ما في مطابقة، نص مطابقة المبتدا والخبر، خبر المبتدا. جمع، يقول الحافظ بن حجر بضم الجيم وسكون الميم، وقد تفتح الجيم وقد تكسر أيضا، وهي النفساء، وهي النفساء، وقيل التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك، وقيل التي تموت بجمع بمزدلفة، أي امرأة تموت بمزدلفة شهيدة. يقول ابن حجر وهو خطأ ظاهر، وقيل التي تموت عذراء، والأول أشهر. وجاء النهي عن الجزم الشهادة لأحد، لكن الرجاء وغلبة الظن المؤمل من الله جل وعلا من غير جزم، وما يدريك عن حقيقة الأمر. نعم الأصل في النهي التحريم، لكن يبقى أنه النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليك إلا نبي وصديق وشهيد، فيجزم بالشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هداهم على الرجاء. يعني البكاء له طرفان أو أطراف، نعم له طرف شديد وطرف سهل، يعني طرف ممنوع وطرف جائز، كما أن النعي منه ما هو ممنوع منه ما هو جائز، منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن النعي، فيحمل على حاله وهذا على حاله، ما فعله محمول على أنه ليس بصوت مرتفع، إنما هو حزن القلب ودمع العين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.